باب التسبیح اول النهار وعند النوم باب دې په بیان د تسبیح ویلو کې پاول د ورځ کې وعند النوم او د خوب په وخت کې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحان قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وتو من عند هذه بيبي دخوانا بكرتن ساري حين صلى الصبح كلشي لسبا مزكو وهي ودا بيبي جويريه رضي الله عنها في مسجد هذا خپل مصپزه کوا ثم رجع بعد الله حبيب واپس راغ بعد ان اضحى پس د دین چې د ساخ وخت کې داخل شوه وهي جالستن وحال د شي بي بي ناستوا او ذکر و اذکار کول قال الله حبيب ما زلت امشيت على الحال التي بهالا فارقتك عليها چی ما جدا شوی ام زدتان پاگی قالت نعم بی بی و فرمائل آو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام ورطا فرمائلی لقد قلت بعدک اربع کلمات بیشک ما ویلی دیتان پس سلور کلمات ثلاث مرات دریکارتا لو اوزنت کچر دا وزن کریشی بما دا غس سر قلتی جتا ویلی دی مزر یومانن رز لوزنت خننا نخام خداو پی وزن کدرا نشی اغا کلمات سری سبحان اللہ و بحمده پاکی دا اللہ لراو حمد ندی عدد خلقه پشمیر دا مخلوقات داغ واردوا نفسی او پاندازی در ازاد نفس داغی و زین تارشی او برابر د وزن دارش داغ و مداد کلماتی او پاندازی د سیاہی د کلماتو لکل داغوی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كره واسحاق واسحاق عن محمد بن بشير عن مشعل عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويريه رضي الله عنها قال ادا فرمائي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تیرشیو پدی بی بی رسول الله صلی الله علیه وسلم حين صلى الغداۃ کلش مزید سبا کړو او بعد ما صلى العادات یا پس د دین چې سبا بوجو کو فذكر نحوه دغشان حدیث ذکر کو غیران نه قال د عمر د شی فرمایلی سبحان الله عدد خلقه پاکی د الله لپاره پشمیر د مخلوقات دای سبحان الله رضا نفسی پاکی د الله لپاره پانداز د رضا د نفس دا سبحان الله زینت عرشه پاندازی د وزن د عرش دا وی سبحان الله مداد کلماته و به قال حدثنا محمد ابن المسنا محمد ابن بشار واللفظ لابن المسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن ابي نيل قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمه رضی اللہ عنہا اشتکت دی فریاد او شکایت کړو ما تلقا من الرحا هغه چې ملاو شو هغه د میچنی وړولو نه فی یدها پلاس د دې کی اله سنې ټول تنا کی شیو بورای شیو وات النبی صلی الله علیه و آله وسلم سبیون تا الله حبیب ته قیدیان راغنی وفن تلقد ذات له و بیبی فلم تجدوا الله حبیب نو منده ولقیت عائشه تا او دا مل او شود عائشه بی رضی الله عنها سرا فاخبرتها خبر ورکړه وه ته فلما جاء النبی صلی الله علیه و آله وسلم کله چې نبی رسول سلام راغله واخبرته عائشه خبر ول ورکړه عائشه بی مجی فاطمه تینها پراتلو د فاطمه رضی الله تعالی عنها الیها دی بیتا فجاء النبی صلی الله علیه و آله وسلم الینا د الله حبیب مونږ ترای وکد خزنا مزواجعنا او مونږ رانی وله او زید آرام نیوز مونږ زید اڑخل ګلو زمونگا فذهبنا نمونگ لاړو نقوم پورته کی دور نبی رسول الله علی مکانکما پر خپل زین پاسای وا فقاد کینا سبیننا پمن زمون کی حتا وجتو برد قدمیه علی رضی اللہ عنہ یومی مندو یخوال قدم مبارک داوی علی سودری پخپلی سینی ثم قال بیو فرمائل علا اعلمکما خیرا مما سعلتما آیا تعلیم ندرکم تاسو تغور داغن جتاسو کم سوال کنے اذا خستما مضواجعكما کرج تاسو د بستری زهونی سي ان تو کبر الله 34 الله اکبر وای سرور دیر کرتا او تو سبحاه 33 او سبحان الله وای در دیر کرتا وتحمداه 33 او الحمد لله وای در دیر کرتا فهو خير لكما من خادم دا غوره د تاسو د پاره د خادم نا د تزکفا تسبیحات فاطمی وی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ابي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها و ابي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي يدين كل من شوبه بهذه الاسناد وفي حديث معاذ اذا خستما مزجعكما من الليل کل چرونی سید اڑخ لگو لزیستا سد دوارو دشپینا و بهی قال حدثنی زهر بن حرب قال حدثنا سفیان بن عینان عبید اللہ ابن ابی زیدان مجاہدن ابن ابی نیلان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن طه ابن ابي رباح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم عن ابن ابي ليلى وزاد فی الحدیث او دا الفاظ په حدیث کې زیات کړي قال علی رضی الله عنه ما ترکته ما دا وظیفه نه پریخې مسمعته کم وخت نشم یوري درې د نبی صلی الله علیه وسلم نا قیل له دیت ویل شن ولا لید لا تشفین او نه پاش پی د شفین کې پریخې دا مشهور جنگ وی دغش پا چی اولویا ده تکریف شپا و پا دغش پا ممدا وزیفن ده پریخی قال ولا لیل تصفیفین ایو فرمائلنا دامی پشپی ده صفینم نده پریخی و پا حدیث ده عطوا کی دی عن مجاہدن ان ابن بین الا قال قلتو له ولا لیل تصفیفین نپش پا ده صفین و بهی قال حدثنی امیت ابن بستوا من عیشیو قال حدثنا عزید ابن زرعین قال حدثنا روحن و ابن القاسم ان سحیل نبی نبی عریرت رضی اللہ عنہ ان فاطمت آتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بی بی راغلی و نبی علیہ السلام تتسلو خادما سوال تکولو دخادم وشکت العمل او دا عمل شکایت کړو فقال ما الفتی اننا ویتا داون مندل زمون سرا اخو ما دا بدر او دنور جهادونو دا شهداو پا یتیمانانو تقسیم کړي قال الا ادلك على ما هو خير لك من خادم آیا خبردار نظر کوم پاغه سچ غره د تا د پاره د خادمنا تسبحين 33 در دیرش کرتا سبحان الله وایا وتحمدين 33 او سلور دیرش کرتا اد دیرش کرتا الحمدلله وایا تکبرین 34 او سلور دیرش کرتا الله اکبر وایا حین تاخذین مسجیا کی کله شرانی سی زید اڑخ لگولستا وحدثنی احمد ابن سعید الدارمی قال حدثنا حبان قال حدثنا وهیب قال حدثنا سہیل بیاز الاسناد باب استحباب الدعاء عند سیاح الدیق شرک چه بانگ وی ندی وقت دعا غخت المستحب دی وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن جعفر بن ربيعة عن الأعرج النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي إذا سمعتم صياح الديكة قال شو أوريت أسوغ آواز دچرغ فصل الله من فضله وغريد الله ند الله فضلنا فإنها رأت ملكا ديم فرشتہ کتنیوی و اذا سمعتم نهیق الحمار کلچ واوری واز دخر فتعوذو باللہ من الشیطان فنائی غوڑی دا اللہ پزات یالی دا شیطاننا فإنها رات شیطانا داخر واز لکی جد شیطان گوری باب دعاء الكرب اے د غم د پریشانی دعا څوک پریشان دی غم دی تکلیف دی ندا مجرب دعا دا او به قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار وعبد الله ابن سعيد واللفظ لابن سعيد قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي ان قتاده نبی العالیان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اوچ دا دعا به ویندل کر په وخت د غم او مصیبت کې لا اله الا الله العظیم الحلیم نشته بل عبادت بندګی لایق مگر الله دې چلوې دې صبرناک دې لا اله الا الله رب العرش العظیم نشت ده بل ده عبادت مالک او لائق مگر الله دے چه رب ده عرش عظیم دے لا اله الا اللہ و رب السماوات و رب الارض رب العرش الكریم و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو بکر بن شام بهذا الاسناد و حدیث و معاذ بن شام تمو اڈیر پورا دے و بیهی قال حدثنا و عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن بشر العبدیو قال حدثنا سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابن علي الرياحي حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن اوج دعاء بغخت پدی کلمات ويقولهن عند الكرب او دا بيد غم په وخت کې وي فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن ابي ان قتاده غير انه قال رب السماوات والارض وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني يوسف بن عبد الله بن الحارث عن ابن عاليا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر هيكل شيب بيخشو نبی علیہ السلام ته او کار یو تکلیف به مخه لراغه نو دغه دعا د کرب به لستا فذكر بمثل حدیث معاذ النبی و زاد ما هن دیم سات کړي لا اله الا الله رب العرش الكريم باب فضل سبحان الله وبحمدی باب د بیان د فضیلت د سبحان الله او د بحمده کی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري وان ابي عبد الله الجسري عن ابن سوامت عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل الله ذا حبيب نے تپوس کرے شو ايل كلام افضل كم يو كلام او ذکر کے غور قال ما اصفاه الله لملائكتي وی ها غا ذکر چه اللہ غرکڑے دے دا ملائکو دا پارا و لعبادی یا دخبرو بندگانو دا پارا سبحان اللہ و بحمده و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابن ابی بکیر عن شوبان الجنیدی یا نبی عبداللہ الجسری من غنزتا عن عبداللہ ابن سوامت نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركما يا خبر نظركم بحب الكلام الى الله پډېر محبوب كلام سر الله تا قلت ما يا رسول الله اذا الله رسول اخبرني بحب الكلام الى الله خبر را تراك پډېر محبوب كلام باندې الله تا فقال الله حبيبي ان احب الكلام الى الله دیر محبوب پا کلام کی اللہ تا سبحان اللہ و بحمده پاکی دا اللہ لرد عیبنو شرکانو نقصاناتونا و بحمده او صفتو ندیدی اللہ لرد خدای توب باب فضل الدعاء للمسلمین بزہر الغیب باب دے پا بیان دا فضیلت دا دعا کی مسلمانانو تا پشیشا وبه قال حدثني احمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابي طلحه بن عبيد الله بن كريز عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد نشته بند مسلمان يدعو لاخي چه دعا غواړي د خپل ورور لپاره به زهر الغيب پشيشا إلا قال الملك مگر ملک ور سره ولاړی غوي ولك بمثل تاردم داسي خير الله جولای کی واچي تاردم داسي غم او مصیبت لري کی چتی پشی شاد خپل رور د پاره دعا کې و به قال حدثنا هو اسحاق بن ابراهيم قرابن النظر بن شمیل قال حدثنا موسى بن سروان المعلم قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني ام الدرداء قالت حدثني سيدي ما تحديث بيان کړه سيدي زما خاون انه سمع چغاوري دري د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه يقول چ فرمایله من دعا لاخيه بزهر الغيب چا چ دعا وغوخته د اورور د پاره پوشي شا قال الملك الموكل به وای غفرشتا چې هغه مکرر کړی شوی ده په آمین الله دې دا دعا قبول کا ولک بمثل او تعالی دې په مثل دې خیر درکې او په مثل دې شر دې دفع کی و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابن ايس بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن صفوان و ابن عبد الله ابن صفوان وكانت تحته ام الدرداء ولان يدن ام الدرداء قال قدمت الشام ده شام تلالم فاتت ابو الدرداء ذر عالم ابو الدرداء رضي الله عنه تفي منزله داغ پکور کې فلوجدو من منذ ووجدت ام الدرداء ام الدرداء ممندا فقالت ايو تريد الحج العام فسقال ده حج اراده لري فقلت ما ونا ما وقالت فد الله لنا بخير دعا وغوړه د الله نمږه پاره د خیر فان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول بيشکه نبی عليه السلام چې فرمایلوه دعوت المرء المسلم دعا د یو سړی مسلمان له خیر ور د پاره به زهر الغیب پوشیشا مستجابتندا قبلی دیشی او عند راسه ملک د سر د سر یو ملک وی موکل اغه مکرر وی کلما دعا لاخيه بخير کله چې د دعا غواړي ضرور د پاره د خیر قال الملك الموکل به وای اغه ملک چې موکل او د مکرر د په امين امين الله دې دعا قبول ک ولقب ولك بمثل او تا د پاره د می په مثل لنی قال فخرجت الى السوق ويوتمز بازار تا فلقيت وبدر دار رضي الله عنه اغسر ملاشم فقال لي مثل ذلك ما ته داسي وي اروي هي او دي روايت کول د نبي صلى الله عليه وسلم نا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن ابي سليمان بهذا الاسناد مثله وقال عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان باب استحباب حمد الله بعد الاكل والشرب مستحب دې د الله حمد ویل پس د خوراک او سکاکنا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابن نمير واللفظ ابن نمير قال حدثنا ابو شامه و محمد ابن بشر ان زكريا ابن ابي زائده عن سعيد ابن ابي برده عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله بشك لا يرضى عن العبد خام خارازي کیږي د بندنا اي اكل الاكل تادا چغه خوراکو کی فيحمده عليها او د الله حمد وې پدي او یشرب الشربت آیا اسکاکو کسکاک فیحمدوهو علیها نحمد وید اللہ پدیم و بیهی قال حدثنی زہر ابن حرب قال حدثنا اسحاق ابن یوسف الازرق قال حدثنا زکری ابن ابی زائدتان سعید ابن ابی بردتان آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه بمثل دغمق حدیث باب بیان انه یستجاب للداعی باب د په بیان د دې کی چې شاندار قبل دې شی دعا د دعا کوونکی ما لم يعجل تر سوچ دې تلوارن کی فیقول دې وی دعوت ما حضور مد دعا وغتا فلم یستجب لی نو ما لزما دعا قبول نشون دعا پریزی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابن شهاب بن ابي عبيد مولى ابن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم دعا قبل ديشين پار د یو استاد ما لم يعجل تر سوچ دے تلوار نہ کئ فيقول ذوي قد دعوت ما خد دعوت فلا یا او فلم یستجب لی مال قبول نکڑے شوا و بیهی قال حدثنا عبد الملک ابن شعیب بن قال حدثنی ابی ان جدی قال حدثنی وقیل ابن خالد عن ابن شعیب انہو قال حدثنی ابو عبید مولا عبد الرحمن ابن عوف وکان من القرائی دید قرائو نو اہل الفقه او دا اہل فقه نو پدن پویدو قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم دعا قبل ذي پارد يو استاد سما لم يعجل ترسو چ تلوارن کی فيقول ذي قد دعوت ربي ما دعا واختدخ ربنا فلم يستجب لي مال دعا قبول انك وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني معاويه وابن صالح عن ربيع بن يزيد النبي ادريس الخولاني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال ومن شيء يستجاب للعبد چه دعا قبل دي شري او بندا ما لم يدو باسم ترسجد گناہ سوال نہ کئی او قطعیعه رحم ان یاد سل رحمید کټ کول سوال نه کوي ما لم یستعجل او تر سوچ نه تلوار نه کوي قیل ویل شو یا رسول الله مل استعجال او تلوار سره قال یقول دی وای قد دعوت وقد دعوت ما حضور دور مدد وا وخت فلم ارا یستجیب لی نما ونکتل چی قبل یما دفارا فیستحسر عند ذلک دستړی او ستومان شي په دغه وخت کې ويدع الدعاء دعاء پریزی باب اکثر اهل الجنه الفقراء باب د په بیان د دې کې چې اکثر جنتیان دا غریبانان فقیران وي چې یو وخی وي بل وخی نه وي نه کور شتا نه بل سشتا واکثر اهل النار النساء او ډېری به اور والا زنانوي وبيان الفتنه بالنساء وبيان د فتنه په زنانو وبه قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة ها وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ الانبري ها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي ها وبه قال حدثنا ابو كامل فزيل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنه زودر دلم په دروازه د جنت فاذا عامت من دخلها المساكين عام خلق شديد تدنكي دل غریبانو وان اصحاب الجد خاوندان د مالداري محبوسون بن کړيشيو د پاره د حساب کساب الا اصحاب النار مگر خاوندان دور فقد امر به من النار حکم کړيشيو د بارک اور د جهنم تا وقمت على باب النار ذرهم په دروازه نور فاذا عامت من دخلها النساء عام غچ دی توردن نکی دل غزنا نوی و بیهی قرات دسنا زحیر ابن حرم قرات دسنا اسماعیل ابن ابراهیم آنیوب آنبی رجاء العطواری دی قال سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یقول قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتولعت فی الجنہ ورسرگن شم پا جنت کی فرائیت اکثر اہلها الفقراء ومکت اللیر اهل د جنت غریبانان فقیران وطلعت فی النار ورتور سرگن شم فرأیت اکثر اهلها النساء ومکت اللیر اهل د دیور زنانا یعنی زنانا پکی دیری وی ندی کی تنبیح و زنانو تجدی دیر استغفار و ایدیر دی دین تا متوجی شی زکر دا اللہ حبیب وی ما دی دیر پا اور کیو کتی و بیهی قال حدثناہو اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنی السقفیو قال حدثنا ایوب بهذا الاسناد و بیهی قال حدثنا شیبان ابن فروخ قال حدثنا ابو لشهب قال حدثنا ابو الرجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولع في النار ورسرغن شپور کی فذكر مثل حديث ايوب وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامان سعد ابن ابي عروبه سمع بارجا ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبه نبي التياح قال كان لمتورف ابن عبد الله امراتان دوخزي ف فجاء من عند احداهما راغ دی یو د خواد دی دواړو نه فقالت الاخرى بني وی جیتا من عند فلانا رالت د خواد فلانینا فقال جیتو من عند عمران ابن حسین وی زرالم د عمران ابن حسین رضی الله عنه د خوانا فحدثنا اغه مو ته حدیث بیان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی ان اقل ساکن الجنه ډیر کم دو سیدن کو د جنت نه زنان وای یعنی زنان بډیر کم د جنت دو سیدن کو نه وی بلکې اور کې بډیر وی ځکه دا فتنه ده د ځان د پارا د نور سو نو شلو نو خلقو د پارا وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الكريم ابو زرع قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ود دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شدا بي اللهم يا الله اني اعوذ بك من غن مستاف ذات عليا من زوال نعمتك استاد نعمت زائل کې دونا ک دیني دې ک دنیاوی دې وتحول عافیتک او چې واوړي بدل شي عافیت ستا وفجاءت نقمتک او د ناصافی عذاب ستا نه وجميع سخطک او استاد غوندو د غصه او د خفقان د سيزونو نا وبه قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت متورفا يحدث انه كانت له امراتان جدد وبيبيان فمعنى الحديث معاذ وبه قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومؤتمر بن سليمان بن سليمان التيمي نبي عثمان النهدي عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة ما ند پری خزان نفس یو فتنة هي ادور چدا دي ډیر zarar ورکون کی وی سړو تد زنانو نا دا چې د خوځو سړو اختلاط جوړ شي بازارونو کی تعلیمی دارو کی نو بس دا یو لوی zarar دے د دې امت د پاره ځکه کفار او دا غي ناس او معاونین خلک کوشش کوي چې خزی به پرديشي او دای مخلوط تعلیم شروع شي بازارونو هر څه کې دای ګډوډ شي و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ الانبري او شعيب ابن سعيد او محمد ابن عبد العال جميعا عن المعتمر قال ابن معاذ حدثنا المعتمر ابن سليمان قال قال ابي حدثنا ابو عثمان عن اسامه ابن زيد ابن حارثه رضي الله عنهما وسيد وسيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنهم انهما بشكدا دوار حدثا حديث بيان کړي نه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال شي بشكدا الله حبي فرمایلي ما تركت بعدي في الناس مانر پری خزان نفس په خلکو کې او فتنه دور عل الرجال من النساء چې هغه دې ډېر zarar نا کوي په شړو د زنانو نا او به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر حاوي قال حدثنا ابن قرابر نا هشيم حاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابر نا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مسلم قال سمعت ابا نظرة يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب ان الدنيا حلوه دا دنیا خو غدا حاضرت الناس شنرا وان الله مستخلفكم الله تاسو پدې کې نائبان او خلفا غر ضعیفیا پدې کې فینظرون غوري كيف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوي فتقوا الدنيا واتقوا النساء او یری گئی د دنیا د فتنه نا او یری گئی د زنانو د فتنه نا فان اول فتنه بنی اسرائیل كانت في النساء اول فتنه د بنی اسرائیل او دا په زنان کې وا اولما او لیکلی زنانو کی دا خزم بی بیانم داخلی او غیرم داخلی او شارحینو لیکلی استاسو شارحم لیکلی واکسر هن فتنتن الزوجات وی دیر پا فتنه کی دا بی بیانی دی زکت ای سرطو نمر دخاون وی باب قصه اصحاب الغار الثلاثه باب د په بیان د قصې د خاوندانو د غار کې چې درې کسانو وتوسل بسواله الاعمال او الله تنیک عملونه وسيله کول وبه قال حدثني محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني عن سنير ابن عياد اباد ومرتان موسى بن عقبه عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الله حبيب فرمایلی بینما ثلاثه نفر فمن ددی کی چودری کسانو یتمشون تلل یودری کسانو دی روانو پمند دی کی چې او درې کسانو او غیر روانو سفر کونو اخذهم المطر باران رونی ول فاوون دی زیون ویلا غارن فی جبل یو غار ته په غر کې فانحطت علی فم غارهم صخره من الجبل رو غرزی دو پخلی د غار د دوی یو غټ کاڼه د غرنا فن تو بقت علیهم ناغه په دوی بالکل بن کو فن تو بقت علیهم ناغه غار په دوی بن کو فقال بعضهم لبعض بعض بعض توي بعض بعض تخبرو کا وينظروا اعمال نغور اذا شملون تعملتم وا چکلم يا صالحا نیک لله ده پار درزاد الله فدع الله تعالى بها تدغني کو عملن فزري الله رب لي وسيله کي ورتا لعله يفرجها عنكم اذا شج الله ذا درن لذي كي فقال احدهم يوم الله من كان لي ولدان شيخان كبيران الا بشك شان دا ما والدين بودا غان ودير ذات ومرات يوم ما پار خزم ولي شبيت نوما ما شمان صغار واړو ار عليهم ديتب بمال وغدي بيجي سرولي فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ كَلَا جِبُ وَاپَسْرَا لَمَّا خَامْ اَوْ فَدْوِي حَلَبْتُ نُمَا بَاغَ سَارْوِيُ لَشَلْ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّا مَا بَإِبْتِدَاكُ لَبَخْمُنْ مُورَ پْلَارْ فَسَقِيتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّا ایبانِ ممی پیس کول دا بچونم مخکی وَإِنْ وَعَنِّي اَوْزَچِمْ نَعَابِي لَرِشُ پَمَادَاتَ يَوْمِنْ الشَّجَرْ یو رز بُٹی ایر لری می گڑی بیجی بوتلی فلم آتی زراننم حتام سیتو تردی چی خما خام کڑی تیار کڑی میوا فوجدتو هما اومی مندل دادوارا قد ناما ادشویو فحلبتو کما کنتو احلوبو ما پیو لشل لکسنگ بما لشل فجیتو بالحلاب رامر لوخ دا پیو فقمتو اندروسی ما ادریدم دوالدینو دسرونو سرا اکرون اوخذهما دام بدگنن چی ده خوب رابیدار کم رابیدار کم دادوارا من نومی ما ده خوب ده دیدوارونا و اکرون دام بدگنن انسقی صبیتا انسقی صبیتا چی اسکم پا ما شمانو قبلهما مخی ده دیدوارونا و صبیتو یتا دواغونا اند قدمی ما شمانو چی غیوالی زما ده قدمونو سرا فلم یدل ذالک دابی و دابهم همیشه دا زما او د دوی عادت حتا تول الفجر تر دې چې سبار او خطو فین کنت تعلم کو تعالی پتی انی فعلت ذلک ابتغاء وجه چې ما دا کار کړی د پاره د لټول د وجه استا ففرج عنا منها فرجتن نو کلاو کې زمونږ نه د دین یو کلاو والے نرا منها السما چې مونږ وګورو دا غین اسمان ففرج الله منها فرجتن کلاو کړی والله د دین یو کلاو فرعو من هالسماء دیتی اسمانو کتو فقال الله رب لوی اللہم انہو کانت ریوی شکا وما دا پارا ابنتو امن لردت را احببتو آما دا ایسر امین ساتلا کاشد دی ما یحب الرجال و النساء دیر سخاق چی محبت ساتی سرید زنانو سرا و طلبتو الیها نفسا وما مطالب کرو داغین دا نفس داغی فابت غین کار کرو حتی آتی آ بمیت دینار شراتلو کو مغیت پسلو دینارو فبغیتو نما طلبکو لٹون میوکا حتا جماعتو میت دینار راجم میکل سل دینارا فجیتو ها بها راتم میوکل پدی سراغیلا فلما وقاتو بین رجنیا قالت یا عبداللہ اید اللہ بند اتق اللہ اللہ نو یریگا ولا تفتح الخاتم او مکلاو خاتم اللہ بحق یا مگر پحق دائی فقمتو اناز پورت شم دائینا فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ كَشَرِتَ پوی انی فالتو ذالک ابتغاء وجهک چه دا مکڑی دا پارد لٹولو دو وجه استا فَفْرُجْ عَنَّا مِنْهَا فُرْجَتًا نو کلاو کی زمونگ ندین ایسو کلاو والے فَفَرَجْ لَهُمْ نُدْوِیتَ دَغَارْ قُلَ کلاو شوام وقال الاخر وغدرم بلوی اللهم انی کنتو بشکو مزو استاجرت وجیرن اپا مزدوری نیولیو یو مزدور بی فرقین اروز زن پا یو فرق ریجو سرا او دا یو لوخ دی فرق چی دی که دری سوا عرازی نیولی میو دی پا یو فرق دی ریجو سرا فلما قد وعمله كرج دخل عمل پورا کو قالات ونی حق وی را کما ته حق زما فارست عليه فرقه ما پیش کو پدوانه غ فرق د چې د غدی کیږي او پدی خبره شو فرغ به عنه غم خوالو د دینا فلم اذل ازرعه هلالو تخذو می شوم ز چې ما داری جی ورته کرلی حتا جمعت منه بقرا راجم میک د دین ډیر غوان ورعا او داغي سرون کی شپون کی فجانی نو ما ترا فقال اتق الله دا الله نو یری ولا تظلمنی حقی ما سر زیاته او ظلم مکه او زما په حق کی قلت ما اذهب ذا الى تلك البقر دغ غوان تا ورعا او د دې شپون کو تا فخذها نو نسا فقال اتق الله ان الله نو يرغ ولا تستهزئ بي او ما پوری ټوکې مکو فقلت اني لا استهزئ بك ما وی ته پوری ټوکې نو کوم خذ ذلك البقره ورعاها روني صدقه غوانو د دې سره اون کې شپون کی فاخذه نور واغسل فذهب به او لاړو يويل فإن كنت تعلم اني فعلت ذلك كطلبت جمع کړه نه دا کار ابتغاء وجهک د پاره د لټولو د وجه استا ففرج لنا ما بقیا دا ما بقیا کانم زمون نلری کی ففرج الله ما بقیا نلری کو الله غچکم باکیو وبه قال حدثني اسحاق بن منصور عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم بن ابن جريج قال ابن موسی بن عقبہ وی قال حدثني سعید بن سعید قال حدثنا علی بن موسی بن عبد الله وی قال حدثني ابو قریب ومحمد بن طریف البجلی قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا ابی ورقبۃ بن مسقلتا ها وی قال حدثني زہیر بن حرب حسن الحلوانی وعبد بن حمید قال حدثنا یعقوب یا عنون ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن صالح ابن كيسان كل من نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمانا حدیث ابی زمرا عن موسی ابن عقبہ وزاد زیاد کی په حدیث کې وخرجو تیو یمشون تل او په حدیث د صالح کې دی تماشاون تل الا عبد الله فین فی حدیث وخرجو اغه د لفظ خرجو چوتل ولم یذکر بعدها شیر دین پس شی نه د ذکر کړي و به قال حدثنی محمد ابن سهل التمیمی و عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام و ابو بکر ابن اسحاق قال ابن سهل حدثنا وقال اخران اخبرنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زهری قال اخبرنی سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طلق ثلاثه رحت تلی ادری کسان ممن دا غشان کان قبلکم جتا سن مکیو حتا واهم المبیت الى غار روستیو دویل رشبیت رولو یو غار تا وقتس والحدیث او بیان کړه دی حدیث بیمان حدیث نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما غیر انه قال رجل من یوسری ویلی اللهم کان لی ابوان شیخان کبیران اے اللہ مال پار مور پلار دیر زیاد بوډاګانو فکنتو لا اغبق قبلهما ما بپاین ور کول د دې دواړو نمخ کې اهل ثولا مال نو مال تا ما بڑوان دې کول نا اصل کې غبوق ستوي شرب العشاء دماس وطن دې سکول توي او صبوح وی ده شرب اول النهار تا اومز لا اغبو کو چه ده ماسوتن پای بمی نور کول ده دی دوارو نمخبل چاہتا نه اهل تا و نمال تا وقال فم تنات منی پاغی کی اغبل واقعا کداده چه ده زنان ده منشو و زمانا حتا علمت بها سنتن من السنین حتا علمت واکی شویو پدی یو قهت والکال من السنین د قهت د کالونونا فجاعتنی نمات راغلی وفاته توها عشرین و میت دینار ماور لشپک شلی دینار ورکنیو وقال فثمرتو اجرهو مامی ودار کڑی و مزدوری داغ آمی و لکرل و ریبل حتا کثورت منه الاموال دیر شیو داغین مالونا فرتا جا فرتا عجت نو دیر شیو فرتا عجت اصل کی حرکت لوئی مال چی دیری نو چی روانی سم حرکت کئی وقال فخرجو من الغار دید دوان پس رووت الغار نیمشون او پیدل روانو کتاب التوبہ دا کتاب دې په بیان د توبې کې توبه په لغت کې وایي رجوع عن الذنب او د روجي د په د توبې د پاره درې ارکان دي اے فل حال به ګنا پریزي کما چې لیکلې پاغه بخېمان شي او درېم دا چې قصت مضبوطه وعده او قصب او کې بیا بن واپس کیږي او کدا د بنی ادم د حق نه د نوغنه به معافي غواړي و به قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره قال حدثني زيد بن اسلمه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال الله عز وجل الله رسول جل عز وجل فرمایلی دی انا عند ظن عبدی بی زیمه د ګمان د بنده زما په ما د شما سره څنګه ګمان کوي چې الله به می معاف کړي نو معاف کومه اګه د بد ګمانی دی وینه می معاف کړي نو بس نو به معاف کړي وانا معه حيث یذکرنی او زه د سره کمزې کیږي ما یاد وی لله والله قسم بالله ده الله حبيب ويل الله خامخ الله افرح بتوبه عبده ډیر خوشحالی گی پتوبی دا بندخ پل من آهدی کم دیو دا تاسونا یجد دوالتهو بالفلاتی چومو بی رکشوی سورلی پزنگل او بیابان کی ومن تقرب ایلی شبرن سوکچرا نیدی شمات یولیش تقرب تیلیه زران زورت او گزور نیدی کی ومن تقرب ایلی دران تقرب تیلیه بان زورت دولا سنیدی کیم و اذا اقبل ایلی کل چرا متوجی شمات یمشی پیدل رازی اقبل تیلیه او حرویلو او زور تم توجی شمند وهم و به قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب الكعنبي قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد الى عرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله خام خالا اشد فرحا دیر زیاد خوشالیږي به توبت احدكم فتوبي دي او استاسو من احدكم دي او استاسونا بضالتي فرخشوی سورلی داغی دا وجدها کلی چومومی ویه قرآن دسنا محمد بن رافع قرآن دسنا عبد الرزا قرآن ناما مرن نمام ابن منبین نبی حریرت رضی اللہ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبا واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله رضي الله عنه زورت النشم ف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعوده ما تطوسكونه وهو مريض اغبمار فحدثنا بحديثين وحديث بيان كرمات دو حديث حديثنا النفسي وحديث دخبل زان وحديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يو حديث دا الله دا رسول صلى الله عليه وسلم قال وي فرمائل سمعت ما اريد دا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمائل لله خام خالا شد فرحا دير زياد خوشالي پتوبه دا بندا مؤمن من رجل نيو سڑینا فی ارض دویت چی وی دے پیوز مکہ د بیابان کی الدویہ القفر والفلات الخالیہ اے بیابان توئی صحرا لوئی چی خالی وی پیوز مکہ بیابان کی محلکتن چی آغا دا حلاکت زیوی جکن خوراکس کاغ دو بوس انتظام پکی نشتا معاہو راحلتو دسر ددو خوی علیہا توعاموہو و شرابو پاغیو خند دو خوراک و سکاکوی فنام دیو دشی فست قذرا بیدار جی وقد ذهبت سورلی تی تختی دلیل آرد فطلبها د طلب که تا ادرکه العطشو راگیر کدلر تندی ثم قال بیاد ویرجو الى مکانی واپس کیگ مغزی آغت کنتو فیه چیز پائے کیوم فانامون زب مرشم حتا موت تردی چی مرشم ای بسو دکیگم نخوراکشتا نسکاک ادس وقت جون دیا بوی گنی دلوگ تندی نب مرشم فوضع راسه کی خود سرخپل على ساعده پخپل مټه ليموتا چې دی ودشي فسته قضا نو دې رابیدار شو عنده راحلته د سر سور دی ولاړوا عليه زاده و طعام و شراب اپاغه د سفر غتو خاو طعام او اسکا کو بده د مرګ نه پس ژوند مونږو دور بده خوشالنی لک سمره چې الله د بنده گنہگار په توبه خوشحالي فالله اشد فرحا الله ډېر سخت په خوشالي کې می توبه تل عبد المؤمن په توبه د بنده مؤمن من هذا دنا براحلته پخپل سور لې سرا وزاده او پخپل سامان سرا وبه قال دسنا بکر بن ابي شيبه قال دسنا ابن ادم عن قطبه بن عبد العزيز عن الاعمش بهذا الاسناد وقال من رجل بداویت من الارض. دیکھ دا سی الفاظ دی بعد کی مر رہ رجل پی تیر شویو سڑے بداویت من الارض پیو سحرا سرد زمکینا. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا العمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله رضي الله عنه حديثين دو حديثنا يود دي دوارو ند رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسي بالنزان. فقال وي فرمائل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائلي الله اشد فرحا خامخ الله ډیر خوشالي په توبه د عبد مؤمن په مثل د حدیث د جرير. و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ النبري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو يونس عن سماك قال خطبا النعمان بن بشير رضي الله عنهما خطبه ویلی و نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فقال ویلی لله اشد فرحا خامخ اللہ ډیر خوشحالی کی پتوبه د بندې من رجل دیو سړینا حمل زاده چې غزان سره د سفر سامان پور تکنی و مزاده الا بعیر او تو خدا غپو خوانه ثم سار بیا لارشی حتا کان بفلات من الارض جی پیو بیابان دزمکه کی فادرکته القائلۃ راگیر قدرت د غرمی خوب فنزل درا کوش فقال تحت شجره قیلوله او کدونی دلان دی فغلبته عینو غالب شپد سترګینه د ونسل بعیرو خلالو تختی ذروغتی فسته قذر را بیدار شفسا شرفا نو دمنډي والي شرفن شرف سوي الشرف من الارض لينظر منه هل يراها دي دې کې وای د شرف نه مراد اغتل لي او د غشي په مقدار منډوالني فسعى منډي والي شرفن سلګي سا او فلم ير شين سيون ديل ثم سعى شرفن ثانيا او به منډو وال په شرف دويم سرا فلم ير شين سيون قتل ثم سعى شرفن ثالثا بے دریم کرت ترس حد پوری منڈو والا خوشی ان قتل فاقبل حتی تا مکانه رام توجیح تدیش راق پر زیتا قالا فیه چدق لولکڑ و پاغی کی آغزه ته واپس راي کمزه لچ کم دې کی جد کېلو لکړې وا فبين ما هو قائد پمند دې کی جده نازر جاءو بعير راغ ور توختل يمشي پیدل روانو حتا ودا خطوا مهو کی خخف المهار والا پړې پلاس دې کی درونیو فل الله خم خلا شد فرحن ډېر سخت دې په خوشالۍ کی پتوبه دې بندا من هذا ددن حين وجد بعيره على حالي وي منذ خپل خپل حال قال سما كن فذام الشبي ان نومان رضي الله عنه رفع الحديث دا حديث مرفوع کړه د نبی صلی الله علیه وسلم تا و اما نار چیزیم فلم اسمه نومات دا سی مرفوع ان دې اوریدلې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد قال جعفر حدثنا وقال يحيى اخبرنا عبد الله بن اياد عن اياد بن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف تقولون سرنگ وای تاسو بفرح رجل فخوشالی دیو سړین فلتت منه راحلته چو تختی داغن سور لیداغ تجر زمامها او راکا گی خپلی واگی بی ارد ون قفر پیوزمکد بیابان کی لیسا بیات عامن ولا شراب شئی کی خوراک اس کاکنی وعلیها له طعامن و شراب او دل رپ دی طعام اس کاکوی فطلبها نو دیدا طلبی حتی شق علیه تردی چی دا سخشی پد سم مرد بیا تیر شیده بی جزل شجرتن پیو ویخ دونی ای ولاڑا اونا دا داغی ویخ بانی دی تیری گی فتا علک زماموها تیر شی دا سورلی دا ویخ دیویونی سرنون خلی واگی دائی فوجدها متعلقتن بی عمومی دا سورلی چه دا یو کسما رازوند دا دی سرا او غی سرا مخطی قلنا مومی شدیدن دا بڑی رغت خوشحالی وید دا یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اما انه والله خبردار بشک شاندار قسم بالله الله اشد فرحا قامخ الله ډیر خوشحالي کی پتوبه د بندا من الرجل دي سړی نه راهلتی په خپل سوړ لای منذ سرا قال جعفر حدثنا عبد الله ابن یاد نبیه وبه قال حدثنا محمد ابن صباح وزهير بن حرب قال جميعا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه وهو عمه وغتر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لله خم خلا شد فرحا دير زياد خوشالي کی توبه ده بندا هي نه يتوب اليكل جور توبو باسي من احدكم دیو د تاسو نه کان علا راهلته چوی دے پسور لای بی ارض ون فلاتن پوزمکد بیا بان کی فن فلتت من داو تختی دنه والیه طعام و شراب اپدی د طعام اوس کا کی فایس منها تی داغید مندون نا امید شی فاتا راغ راشد یونی تفست جعفیز لها اوړ خوله کوي دغې په سووری کې قا د ایسا م راهلتتی دی د خپل سوور ل نه ناو می د شوي په بین نهما وکه ذلكک په منې کې چې داسې د هو به قامتتن نده ناسا پی هغه د سره ولاړی فاخه ب خوا درونی د هغې هغه مار ثم قاله ب و من شدت الفرحې د ډیر زیات خوشحال والینا اللهم انت عبدی وانا ربک اې دې تیر وته پکار خود خدا سوی اللهم انت ربی وانا عبدک دا غي پځي وی اللهم انت عبدی الله الیاذ بالله تم بنده او زد ربم اخطا من شدت الفرح دې خطا شو د ډیر خوشالینا وبه قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اشد فرحا بتوبه عبدي الله ډیر خوشحالي کی په توبه د بنده دی او استاد سنې رسته قزاله بعيري چراپور ته شي وخت رکشه او غولاړ دے قد ادله بارض فلاتن او دا غر وکړو په یو ځمکه د بیابان کې وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبه باب د بیان د ساقطی دود گناهونو کی په استغفار او توبه سره تیسرا گناہون اوری جیگی چی سی توبہ و استغفار وی و بیہی قرار دسنا قطبت ابن سید قرار دسنا لیسن ان محمد ابن قیس قاس عمر ابن عبدالعزیز ان ابی سرما ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال بشك دي ابو ايوب رضي الله عنه فرمائل حين حضره الوفات كل حاضر شهود توفات خلق له كنت كتم تو عنكم شيء ان ومز ما پټکړو تاسو نه او شي سمعته چ اورې درې ميو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم چي فرمایل لولا انكم تذنبون كچرتا سو گناہن نکولے لخلق الله خلقا نخام خافدا کڑے به الله مخلوق یذنبون ایو گناہن کولے یغفر لهم او ایتب اللہ بخن کولے و بیہی قال حدثنا حارون ابن سید العیلی قال حدثنا ابن وحب قال حدثنی عیاز ابن عبداللہ الفہری قال حدثنی ابراہیم ابن عبید ابن رفان محمد ابن کعب القرزی انا بی سرمتا نبی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال چی فرمائلی لو انکم لم تکن لکم جنوب کچر ویتاسو جستاسو گناہن نوے یغفرها اللہ لکم چی بخنے بخن کولی دی اللہ تاسو تا لجا اللہ خامخا راتل بو کی اللہ پہ قوم لهم ذنوب شهید پار به گناهونه و یغفرها لهم ندا به ورته بخله و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر بن جعفر الجذري عن يزيد بن الاسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي باغزات من دي قسم نفسي بيديه اجتماع روح دا غلا سکره لو لم تزنبو كتاسو گناهنا نکوله لذهب الله بكم مقام خالله بتاسو بطنی وي ختم کری بے وي ورجا بقوم روست بے وي وقوم يزنبو نائب گناهنا کوله فيستغفرون او دا اللہ نبے بخن غخته فیغفر لهم اللہ بائی تبخن کولے باب فضل دوام الذکر باب دے پا بیان دا فضیلت دام شوالی دا ذکر کی والفکر او سوچ فکر فی امور الاخرہ پا کارونو دا آخرت کی والمراقبت او مراقبہ تا اللہ لحاظ داری دا اللہ یر خوف لکر آوستن و جواد ترک ذالک فی بعد اوقات او جواز د پری خدود دی په باز اوقاتو کی ولشتغال بالدنیا اپ دنیا مشغول دل و به قرات د سنا یحیی ابن یحیی و قتن ابن نصیر واللفظ لیحیی قال اخبرنا جعفر ابن سلیمان سید ابن ابی یاسین الجریری انا بی عثمان النهدی ان حنزلت الاسیدی قال وکان من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داود کاتبان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکینی ابو بکر ما سر ملاو شو ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال بی کیف انت یا حنزلت سرنگی تے حنزلا قال سبحان الله ما تقول تسو قال قلت نكون يومغ در رسول الله صلى الله كيف انت يا حنزله قال قلت نافق حنزله حنزله منافق شوي قال سبحان الله پاک دا الله ما تقول تسو قال قلت نكون يومغ در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا یذکرنا بالنار والجنہ نصیحت را کوي مونږ ته د اور باندې او په جنت کا ان رایو عینن ثب وګنی مونږ دا د سترګو لیدلی یرا اور او جنت په سترګو ګورو پیدا خرجنا من عند رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې روزو موږ در رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلسنا فسن الازواج والاولاد نو موږ مشغول شو موږ د بیبیانو سره د اولاد سره ودویات او د زمکو سره نسینا هیر کوم کثیر اندر قال ابو بکر فوالله ابو بکر رضی الله عنه ورته قسم په الله ان نلقا مثل هذا بیشک مونږم ملاوی ګود مثل د دې سره ابو بکر رضی الله عنه دا خو مونږم د نبی رسول الله په مجلس کې مو یو حال او چې بچو زمکو اولاد او بیبیانو سره مشغول شونه بل حال وی فنت لقت انا و ابو بکر نتلم زو او ابو بکر رضی الله عنه حتا دخلنا وردن نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم قلت ما ونافق حنزلت يا رسول الله اي حنزل منافق شوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كذا سنگا قلت يا رسول الله نكون عندك ميتا سرا تذكرنا بالجنه والنار نسيت را كه موت په جنت او سرا نمون له جنت او دوزخ داسه بخيل شي كان را يا عين تب ویگنی دادمون دستر گولی دلی فیدا خرجنا من عندی کلچ روز مستاد خوانا عافسنا الازواج والاولاد نو مشغول شو دی بیویان و اولاد و ضیعات و دزمکو سرا نسینا کثیرا نو هیر کو منگڑیر او ای ضیعات ستوئی جمد دو دویعتن دا دیو سڑی معیشت تو ایمال لے سہو نر دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمائل والذی پا غزات میں قسمی نفسی بیدی چنما روح دا غپلاسو کے اللہ تدومونا کچرتا سوامی شوی علاما پا حال تکونون عندی چی ما سرعی وفی الذکر وامی شپ دی ذکر و اوریدو ویلو کی وی لسوافحت کم الملائکتو نخام خالا سنب ملاول تاؤسر ملائکو علا فروشکم پدی بستر استاسو وفی طرقکم و پدی لار استاسو کی ولكن يا حنزله ساعتا وساعتا لیکن اے حنزله یو ساعت به ما سره یو ساعت به د بال بچو د مال سره ثلاث مرار دری پیری د الله حبیب دا خبر مکرر کا وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال ابن عبد الصمد قال سمعت ابي يحدثه قال حدثنا سعيد الجريري ونبي عثمان النهدي عن حنزلة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنغ الله الرسول صلى الله عليه وسلم سروف وعزنا نموت نسيتك فذكر النار ورياتك قال ثم جئت الى البيت ويبي ارى لم ذكر تفزوا حق الصبيان وخندا مكول دما شمان سروال عبد المرء او ملاعبت می او کود بی بی سرا قال فخرجتو قوتم فلقیتو ابا بکر اند ابو بکر رضی اللہ عنہ سرم ملاوشم فذکرتو ذالک لہو دامی ورطا ذکر کل فقال وانا قد فعلتو مثل ما تذکرو مام دا سکری لکا پا مثل لاغی چتاو ذکر کل فلقینا مون ملاوشو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فقلتو یا رسول اللہ ما بیاد اللہ رسول نافق حنزلتو منافق شوی ده حنزلا فقال مه مه وداسنا مه اترک پریز دا خبرا یا مه ما تقولو تسوی فحدستو بالحدیث حدیث میں ورطمیان کو فقال ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلیوانا قد فعلتو مثل ما فعلا مام کار کڑے دے کو مثل لاغ چد کڑے دے چکڑے دے غا فقال يا حنزله ساعتا وساعتا یو ساعت بما سره یو جنت او دوزخ بمخلی او یو ساعت بد بچو سروی لو کانت تكون قلوبكم کچریوی چوی رونا تاسو کما تكون اند ذکر لک سنگ زما د نصیحت په وخت کی وی او همیشه پاره دا سی توجه ال الله وی لسا لسوافحتكم الملائکۃ نخام غاتا سوسر ملائک مصافا بکوله حتا تسلم علیکم فی الطرق تردی چی سلامون به چوله پتا سو پلا رکی و به قال حدثنی زهر بن حرب قال حدثنا الفضل بن دوکین قال حدثنا سفیان بن سعید الجریری عن ابی عثمان النهدی عن حنظلۃ التمیمی الاسیدی الكاتب رضي الله تعالى عنه قال دوي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن قد النبي صلى الله عليه وسلم سرا فذكرنا الجنه والنار نو نصيحتكم تد جنته ودور او دير لسم رايا دو مخلك فذكرنا هو حديثهما باب ساعت رحمت الله تعالی باب دې په بیان د فراخی د رحمت الله کې وانها تغلب غضبه او دا د الله په غضب باندې غالب وي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي عليه السلام فرمائي لما خلق الله الخلق قال شي الله ذا مخلوق پیدا کو كتب في كتابه نويلك البخبل كتاب کہ اد الله سره د عرش پاسا ان رحمتي تغلب غضبي زما رحمت بغالب وی زما په غضب باندې وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الله عز وجل فرمایلی سبقت رحمتي غضبي روان دي به پر رحمت زما رحمت زما زما په غضب وبه قال حدثنا علي بن خشرم بن قرابر بن ابو زمره عن الحارث بن عبد الرحمن عن طائب بن مينا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق هر کله چې الله مخلوق پیدا کو كتب في كتابه نو لیکيو کو په خپل کتاب کې فزان فهو موضوع عنده اغی خودل شوی د الله سره ان رحمتي تغلب غضبي زما رحمت به غالب وي په غضب زما وبه قال حدثنا هرمله ابن يحيى قرابنا ابن وهب قرابني يونس ابن شهاب ان سعيد ابن المسيب اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمه 100 جزء غرزول دي الله رحمت صلح سي فامسك عنده 99 زان سره یو کم سل رحمتونه ایثار کړي وانزل في الارض جزءا واحدا اور علی گله دي پزمک کې یو جز فمن ذلك الجزء دغ یو جز د وجنا يتراحم الخلائق فیو بلوان رحم کئی دا مخلوقات حتا طرف او دابتو پورتکی یو زناور حافرها خپل کپی او ولدی ها دخپل اولادنا خشیتان تسویبهو د دې یار نه چې تکلیف باور تور شوی و به حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء نبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمه الله اصل رحمتنا پیدا کړی فود واحده لی خود دې او بین خلقی په مند مخلوقاتو کې وخبا عنده 100 الله واحده پټ کړی دي ځان سره اصل مگر یو کم زیو پیزه من ټکه رازم تاسو نه شیخ ها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عتوى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان لله مئة رحمه بشك الله ذا رسول رحمتنا دي انزل منها رحمه واحده را لګلې دې د دین رحمت یو بین الجن والانس پمند پیریان انسانانو والبهائم او د زناورو کې والحوام والحوام او د دغ زند سر زهري لو سيزونو کې فبهاد دي او رحمت د وجنا یتعاطفونا دای په او بلبانی مهربانی کوي او بهایت راهمون او دیو جن دای په او بل رحم کوي او بها تعاطف الوحش او د دیو جن ملان کوي را او مایل کیږي محبت کوي وحش د خپل اولاد سراغ وحشی جناور واخر الله تسوت سین رحمتن رسوکری دی اللہ یو کم سل رحمتنا یرحم بها عبادو رحم بکی پاغی سرپ مندگانو پورزد قیامت و بیهی قال حدثنی الحکم ابن موسیٰ قال حدثنا معاذ ابن معاذن قال حدثنا سلیمان التیمیو قال حدثنا ابو عثمان النهدیو عن سلمان الفارسی عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله مئة رحمه بشك الله ذا رسول رحمتني فمنها رحمه الذين رحمت بها يترحم الخلق شداغي د وجن رحم کوي مخلوقات بينهم فخل منس کی وتسعون يوم سلبيد فارد ورزين قیامت وبه قال حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر نبيه بهذا الاسناد وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن داود بن ابي هند عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض الله پیدا کړی پکمر چشمانو رزب کی پیدا کړی او مه ته رحمت سل رحمتنا کلو رحمت هر یو رحمت تبا قما بین السماوات والارض اے داس داسمانونو دزمکو برابر دے یعنی اسمانونو زمکی ڈکوی او تبا قسل کی وی لان دے باننی تا دا سیدی او بلان دی باندی دی توی باق ما بین السماوات و الاردی پا مقدار دی ڈکول و داغ چی دی پا من دا اسمانو نوز مکو کی پا جال منها فی الارد رحمتن گرزولی دی دین پزمک کی او رحمت پا بیها تعطف الوالدتو علا ولدها داغی دی وجنا میلان کئی مینا کئی مور دی بچو سرا والوحش و تویرو او وحشی زناور و مارغان بعد حالا بعد بعد پا بعد نو کلچ شیرت دا قیامت اکملها بی ها ده الرحمه پا دی رحمت سر بسل وار پورا کی او ټول ببندگانو تور کی و بیهی قال حدثنی الحسن بن علی الحلوانیو ومحمد بن سهل التميمي واللفظ للحسن قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبين وبيشك شان دار راغلو ده الله پیغمبر تسقي ديان فإذا امرأة الناس في وخزوا من السبيد قيديانن تبتغي لطولوي بشيتي گډوټ شيو اذا وجدت صبيا کله چې به ومن دی او ما شوم فی سبی پدی کې دیانو کې اخذته نوروین یو فال سقطه ببطنها او پی وست کو خپل بچی د دې خېټه سره وار دعاتو پی ول ورکل نو موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ترونه هذه المرأه آیات سوی نه دا خزت واره حتن ولدا حفنار دا بغنی ارتاو کی دا خپل بچی پور کې قلنا موږ ویلانا والله قسم په الله وهي تقدر علی الله تطرحه او چې دا قادر ای دا شعر تاوین کی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وی لله خام خال ارحم بعباده ډیر رحم کون کې په خپل بندگانو من هذه بی ولدها د دینا په دی خپل بچی باندې وبه قال حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني على ونبي نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن كشري بوجي مؤمن ما با عند الله من العقوبه سيد الله سرد سزا نه ما توامع بجنته احد نتم بنویل ده په جنت د الله یو تن ولو يعلم الكافر كفوش كافر ما عند الله من الرحمه اجد الله سره سمره رحمت ده ما قنيت من جنته احد ناومید بنشی ده جنت د الله نه یو تن وبه قال حدثني محمد بن مرزوق بن مهدي ابن ميمون قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن ابي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يشريل لم يعمل حسنه قط شني وكري نيكي چرم لاهله يخبل بال بچته وي رامات کرش دي مرشي فحرقوه نويش وزوي ثم ذرو نصفه بیاوال ذوین میری دد فل بر په صحرا کې او جنگل کې ونصفه فل بحر او نیمیری وال ذوی په سمندر کې فوالله به قسم په الله لئن قدر الله علیه اے وای دا خبره د دې د الله قدرت کې د شک نه و چې کچری قادر شي په دبانه الله بلکې د ته د ډېری یری د وجنا عقل کې تغییر راغلو او سم دا سلی ونه غونتی ګرځیدل نو سچي وی او سکولې پاغه پوی دونا او دا ټولې خبرې د الله دی یری نوی فوالله قسم په الله لئن قدر الله عليه ک قادر شي الله په دې لعذبنه عذابا نخامها عذاب بور کی دغه سه عذاب لا يعذب احد من العالمين شنو وی ورکړه داسه عذاب یو تن تد مخلوقاتنا فلما مات الرجل کله چې سره مرشفالو ما امرهم کړیو بال بچاغه چې د حکم کړی وې سوزولو یې نه می پسارا کینی می په سمندر کې والو زولې فامر الله البر الله وچت حکم کو فجما مافي راجم کل ددا غاجزاغه چې پدی وچکیو و امر البحر او سمندر ته حکم کو فجما مافي راجم کل غاج پدی کیو ثم قال بیا الله مخل عذرو لو رغمټکو لما فعلت هذا ذا ذي ولكني قال من خشيتك يا ربي استاذ يرني زما ربا وعن تعلم تخبئي فغفر الله له الله غتبخنوكا اے وی دا سڑے جاہل په یو صفت د صفاتو د الله نه هدي کې د علما اختلاف دي چې د الله دی او صفت نه سړی جاهل او ناخبر ای نو د کافر کیږي کنا نو بعض علماء وای چې دای نه کافر کای دی او د اسم الایمان نه خارجی گینا اباد علماء دا زمان دا سړې د فطرت په زمانہ کې نو زمانه د فطرت کې مجرد توحیدم فائدہ ور کوي ذ الله وبخلو وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع واللفظ لو حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال لي الزهري ومات امام زهري ولا احدثك بحديثين عجيبين ايا حديث درسن بيانهم پيو دو حديث عجيب او سرا قال زهري اخبرني حميد بن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب يسرف رجل على نفسي زیاته کړو یو شړی پزان فلما حضره الموت کله چې ورته مرغ حاضر شو او صابني وصیت کو بچوتا فقال وی اذا انا مت کله چې مرشم فاحرقوني ما وسوي ثم اسحقوني ابیا دا سما اولکای چې سم می دشم او سمیر او خاورشم ثم زرونی فره فی البحر بیا والو زوی ما پاوا کې په سمندر کې فوالله قسم په الله لئن قدر علی ربی ک قادر شو په ما رب زما علی يعذبنی عذابا ما لبدا سے عذاب را کی ما عذب هو احد جدا سے به چلنی ور کړه قال ففعلوا ذلك بي ديدا کار دا غسر کړو فقال ربي كريم فرمایلی یوزم کې تعدی ما خسته را کا غچتا د د اجزا او کمی سی غستی فیدا هو قائم الناس بیا سره د الله مخل ولاړو فقال له ما حملك على ما صنعت سشه با اسو پتا غچتا کړو قال خشيتك يا ربي يرست اعظم رب او قال مخافتك استير فغفر له بذلك نو الله ورث په دې بخنه کړي وا قال زهري وحدثني حميد بن نبي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امراتنا النار وردن نشو وخزا اورتا في هرت فوارد پيشو کې ربت وتا چي تړلې وا فلا هي اطعمتها نور ثاغي طعام وركول ولا هي ارسلتها او ناغی دا پیشو خوشی کولا تاکولو من خشاش الاردوی چی دا خوراکو کی دا آغا زند سرو دزمکنا حتی ما تتر دی چی دا پیشو مرشوی واقل زهری ذالک لی اللہ یتکل رجل دا دی دا پارچی یو سڑے تکیا او توکل نو کی ولای اثر رجل نو نامه د نشي او سړے ان د الله د رحمت نو نامه د شي ان دا سي بروسو کی چې بالکل ترک عملو کی وبه قال حدثني ابو الربيع سليمان بن داوود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني زبيدي وقال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسرف عبد زياته كيو بند پزان بنحو حديث معمر فمسد حديث دم عمر الى قولي فغفر الله له والله ارتبخنوك ولم يذكر حديث المرات في قصه الهره او ني ذکر کے حديث دم رہی پکسی د هره کی او حدیث د زبیدی کی قال فقال الله لكل شيء اخذ منه شيء اد ما اخذت منه ویری والله لكل شيء یوشی تا اخذ منه شيء چراغست او د دې سړی دی رو نس شي اد ما اخذت منه ادا کا اغچتا اغستی دی ددنا ایو ابن شهاب دا حدیث اول ذکر کو چیا سنا اوریدن کے پدی تے ما دو کی دا اللہ په فراخ رحمت اپلوی امید نو دا بل حدیث ور رزق ذکر کو چې ګوره دې پښو په سبب هم ګوره او خزاور تلاړه و به قال حدثني عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قتاده سمع عقبة ابن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا چويشکه وسړي في من كان قبلكم پاغچا کی جتا سن مخ کی ورا شه الله مالا وولدا ابادی راش و ابادی و راسهو قراشهو نماو لکلی چی درست دے مانا سوا اعطواه اللہ مالا و ولدا ورکڑ واللاغت مال و اولاد فقال لی ولدیه نبچو تیوی لتفعلن ما آمرکم به ویتاسو بکوی اغا چیز در لحکم کم پاغی اولا والله ان میراثي غيركم اكدا سني نزبوركم دا میراث بل چاہتا او تاسو نا امید کوم تاسو محروم کوم اذا نمت کل جمرشم فارقوني ما وسوي واكثر علمي او زياتن زمادا دنه وقارش دوي ثم سحكوني بيامدا سمي دا اولكاي فذروني في الريح وامل زوي فسليك فاني لم ابتهر عند الله خيرا دا لفظم په مختلفو طریقو راغله ده ماړوان دي نذلي گله سخير لم ابتهر ماړوان دي نذلي گله الله سره سخير وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّا او اللہ قادر دے پم آئیو عذبنی جمال عذاب راکی قال فَآَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَإِغْسْتَرَ دِي بَچُونَكَ لَكَ وَادَا فَفَعَلُوا ذَالِكَ بِعِمْ وَرْسَدَا سِوْكَلْ فَفَعَلُوا ذَالِكَ بِهِ وَرَبِّي ففعلوا ذلك به وربي قسم دیوی پر رب ما فقال الله وی الله ما حملك على ما فعلت سچ باعث شو پتا غچتاو کو رضا وربي قسم دی قال مخافتك ويستايري قال فما تلافها غيرها قال فما تلافها غيرها اي ما تلافه غيرها ما تداركه راغير نكود لرا فما تلافه غيرها راگیر نکو دل را غیر د دین بلشی اے ما تدارکہو غیرها بغیر د دین او دی بل حدیث کی دا سے الفاظ راغلی وبه قال حدثنا یحیی ابن حبیب الحارثی قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال ابي حدثنا قتاده وهي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ح وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانه كلاهما عن قتاده ذكروا جميعا باسناد شوبتا نحو حديثي او بادی د شیبان او د بی عوانه کی ان رجل من الناس یو سره د خلقنا رغسه الله مالا و ولدا ورکړ ولاغ تمال او اولاد او په حدیث د تیمی کی دی فنه لم یبتائر عند الله خیرا دړوان دې نه دی لګل الله سره سره خیر قال فسر قطادت لم يدخر د ذخیره کړه جمع کړه نه دی الله سره سره خیر او په حدیث د شیبان کی فنه والله مبثار عند الله خیرا د نه دی جمع کړه د الله سره سره خیر او په حدیث دا بیا وانه کی ممتا ارا عند الله خيرا دنو جمع کړه د الله سره سره خیر باب قبول التوبه من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبه باب د په بیان د قبل دود توبه کې الله توبه قبل د ګناهونو نه اگر کب مکرر شي ګناهونه او توبه ایتو بے ویست بے گناہو کا بیا توبہ باسی بار بار باسی نو اللہ معاف کئی او ہر دل چلی اخلاص توبائی ناغمخ کی گناہو نا واپس کی گمنا و بیہی قال حدثنی عبدالعالی ابن حماد قال حدثنا حماد ابن سلم عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحان عبد الرحمن ابن ابی عمرہ عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما فاغس كي يحكي عن ربه عز وجل چې الله حبيب حکایت کوي د خپل رب عز وجل لنا قال الله اذنب عبد ذنبا گناو کوي او بند ګنا فقال دا بند وای اللهم اغفر لي ذنبي يا الله مال زما ګنا معاف کي فقال تبارك وتعالى الله ويچ د برکت او چت شان خاوند اذن عبدي عبد ذنبن گناو کا بند زما گنا علم دل پتر ان له ربن چد دی او رفشتا يغفر الذنب غنا معف کوي و ياخذ بالذنب اور ان ولم کوي په گنا په معف کولم قادر دې پنيوم قادر دې ثم عذب وا په شفاز نبا بے گناہو کا فقال اے رب اغفر لی ذنبی بخنو کی ماتد گناہ دما فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبن گناہو کا بند زما گناہ فعلمان لہو ربن اغفر الذنب و یاخذ بالذنب اعمل ما شیطا اللہ و اعمل کا و سجد خواشی فقد غفرت لکا ما تال بخنو کا داد اللہ اظهار د کمال فضل او احسان د الله. قال عبد العال لا ادري ما لطنشت اقال في الثالثه چې داسې پدریم زل کې وي او رابع اپسل ورم زل اي عمل ما شي تعمل کو چې هغه شي خو غشي. قال ابو احمد حدثنا محمد بن زنجويه القشيري قال حدثنا عبد العال ابن حماد عن نرسي بهذا الاسناد وبه قال حدثني عبد بن حميد قال حدثني ابو الوليد قال حدثنا امام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه قال كان بالمدينه قاص فمدينه كي يوكس جي كسي به بيانو لي يقال له عبد الرحمن ابن ابي عمرو غتب عبد الرحمن ابن ابي عمرو قال فسميت وامر دلتي غوي چې ما اوریدلی دا ابو هرره رضی الله عنه نه یقول چې ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چی فرمایل ان عبدا اذنب ذنبا یو بند ګنا او ک ګنا په معنا د حدیث احمد ابن سلمہ و ذکر ثلاث مرات اذنب ذنبا لفظ ذکر ته ذکر کو اپ دریم کې کد غفرت لعبدی ما بندت بخنو ک فلی اعمل ما شاء نو عمل دی که یا چه خوخه شی تا مانا نده کنی چه ده گناه حکم دی یو پلخو اللہ منا کول کئی نسنگ بلپل حکم کئی بلکی گناهگار تا وی ناو می دکی گم چه تا پس سچ توبه و باسی اللہ قبلی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبت و نمر بن مرہ قال سمیت ابا عبیدتا یحدثو عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز و جل یبسط یده اللہ کلا و ویخب اللاس باللیل دشبیلی یتوب مسیع النہار چه توبه و باسی اغا گناه کون کی دورزه و یبسو تو یدهو بن نهار کلا و ویخ پلاس دورزه لی توبه مسیح اللیل چه توبه و باسی گناه کون کی دشپه حتی تطلع الشمس من مغربها او دارتو بی دروازه با کلا وی تردی چه روخی جن ورد مغرب دینا و بیهی قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش باب ده په بیان د غیرت د الله کې او به حیاي د حرامې دوکې و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال اثاق و اخبرنا وقال عثمان و حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد نشته و تنحب اليه المدح چه ډیر محبوب دی ویغه ته تعریف او مدح الله عز وجل لنا من اجل ذلك دی وجنا مدح نفسه د ځان تعریف په خپل کتاب او د خپل پیغمبر په جبه بیان کړي وليس احد نشته او تن اغيار من الله چې غد ډیر غیرتی وي د الله نه من اجل ذلك د دې غیرت د وجنه حرم الفواحش حرام کړی دی بی حیاي ما ظهر من هغه چې سرګن وي د دینه و ما بطن هغه چې پپټوي و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر و ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه ها وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن عمر وابو معاويه عن الاعمش شقيق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله نشته او تندر غيرتي الله نه ولذلك دي وجن حرم الفواحش حرام کړي دي بي ايما ظهر منها وما بطن اغا چه خکار دی دینی ناو اغا چه پوٹی نی ولا حدن نشتیوتن احب ایلیه المدحو من اللہ تعالی چه دیر محبوب دی بی اغتا مدحا و تعریف دا اللہ نا و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتو عن امر ابن مرہ قال سمیتو اباوائلین یقول سمیتو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول و قال قلت له انت سمعته آیات اور ادید دا عبد الله رضی اللہ عنہ قال نعم و رفع دا حدیث مرفوع کړه انه قال لا احد اغیر من الله نشته او تندر غیر رسید الله نه ولذلك ذی وجن حرم الفواحش حرام کړي دی به ما ظهر منها و ما بطن هغه چې ښکار دی دین او پټنی ولا احد احب اليه المدح من الله نشته او تن شریر محبوب دی ویغه ته مدح د الله نه ولذالک مدح نفسه د ځان ستاینه کړي و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و زهير بن هر و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا جرير بن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد نشته او تنحب اليه المدح شرير محبوب دي ویغه تمدا او تعریف من الله عز وجل الله عز وجل لنا من اجل ذلك مدح نفسه دي وجن دزان تعریف کړه وليس احد غير من الله نشته سو کی او تندر غير تي د الله نه من اجل ذلك دي وجن حرم الفواحش حرام کړی دی بیا ای ولې سادن نه بیله العذر نشته او تنجریر محبوب دی وغت عذر د الله نه من اجل ذلک انزل الكتاب وارسل الرسل د دې وجنه کتابونه را لګري او پیغمبران را لګري چې سبا سو کو نو ویلي الله يكون للناس حجه على الله بعد الرسل چې د چا دلیل فات نشي وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عليا عن حجاج بن ابي عثمان قال قال يحيى وحدثني ابو سلمہ نبی هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار لا غيرت كي وان المؤمن يغار مؤمن غيرت كي وغيرت الله غيرت الله دار اياتي المؤمن شراتلو کی مومن ماغس تحرم علی شی حرام کنی دی پد قال یحیٰ وحدثنی ابو سلمہ عن عروت ابن زمیر حدثو ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ما حدثتو دیتے حدیث بیان کڑے انہا سمیعت چی دیو ریدی دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولو چی فرمائے لی دیس شیعون غیر من اللہ عز و جل رشتے و شیع دیر غیرتی دا اللہ عز و جل لنا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا بانو بن يزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل روايه حجاج حديث ابي هريره خاصه ولم يذكر حديث اسماء رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمان وروان اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شيء غير من الله عز وجل نشته او شيء ډير غيرتي د الله عز وجل لنا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء نبيه نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المؤمن يغار للمؤمن مؤمن غيرت كيد مؤمن نپار والله اشد غيرا الله ډير سخت دي په غيرت کې وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بهذا الاسناد کستریشی یی جلګه پکې دمو کو نو بیا به وایي